مع الجيل القرآني الأول. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية هذا أوان برنامجكم مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. من أخبار علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي بن أبي طالب رضي الله عنه جده عبد المطلب، الجد الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو هاشمي قرشي، وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة، وهو صهره على فاطمة، وأحد السابقين للإسلام، بل قال ابن عباس وأنس وزيد بن أرقم وسلمان الفارسي وجماعة إنه أول من أسلم، وقيل إنه أول من أسلم من الصحابة. وعلي أحد من جمع القرآن، أي حفظ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي بن أبي طالب كان خطيبا وشاعرا وفارسا وأديبا. لقد أسلم علي وهو صغير السن، فقيل كان عمره يوم أسلم 10 سنين، وقيل كان أقل من ذلك. لم يعبد علي الأصنام قط لصغر سنه، فقد ولد في 23 قبل الهجرة وتوفي في 40 هجرية. ولصغر سنه كفله النبي صلى الله عليه وسلم وتولى تربيته، وذلك لأن مكة أصابها جفاف وقحط، وكان أبوه كثير العيال، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام من عمه تخفيفا عليه. وهكذا نشأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتربى في بيت النبوة، في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان يكنى علي بأبي الحسن نسبة إلى ابنه الحسن، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب، فكان رضي الله عنه يفرح إذا نودي عليه بأبي تراب. ولهذه التسمية قصة. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج ولم يمكث عندي وقت القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: انظر أين هو. فذهب الرجل ثم جاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، وقد سقط رداؤه عن كتفيه وظهره، وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. هذه الرواية رواها البخاري ومسلم. وكناه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بأبي الريحانتين. يقول جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: سلام عليك يا أبا الريحانتين. ومن صفاته أنه كان رضي الله عنه مربوع القامة، أميل إلى القصر، أسمر اللون، أصلع الرأس، طويل الوجه، عظيم البطن. عرف علي رضي الله عنه بالشجاعة والفروسية والإقدام في الحروب، فكان لهذا مضرب المثل. يؤكد على هذا أنه في غزوة الخندق أقدم على منازلة عمرو بن ود الملقب بفارس الجزيرة العربية يومئذ، والذي كان يهابه الأصدقاء ويخشاه الأعداء. فقد خرج عمرو من صفوف الكفار شاهرا سيفه، صائحا من يبارزه، فصاح علي رضي الله عنه: أنا له يا نبي الله. فقال له النبي، وبه إشفاق عليه: إنه عمرو ابن ود، اجلس يا علي. فعاد عمرو بن ود ونادى: من يبارز؟ فألح علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إليه، فأذن له عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة علي بن أبي طالب أنه لا يبدأ بقتال أحد إلا نصحه ودعاه إلى الإسلام. ولننظر الآن إلى المحاورة التي تمت بين علي وعمر بن ود. قال علي وهو واثق من نفسه: يا عمر، إننا نعلم عنك أنك لا تدعى إلى إحدى خلتين إلا اخترت أحدهما. قال عمر: نعم. فقال علي: فإني أدعوك إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. فقال عمر: لا حاجة لي بذلك. فقال علي: أدعوك إلى المبارزة والقتال. وكانت المقاتلة وكانت المبارزة، ويسقط عمرو بن ود صريعا على أرض المعركة ويصيح علي بأعلى صوته: الله أكبر، الله أكبر. هذه واحدة من المواقف التي لا تحصى تؤكد شجاعته وفروسيته. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره أن يقيم بمكة أياما حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أداها هاجر إلى المدينة. شهد علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وسائر المشاهد إلا غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة. وله في هذه المواقع والغزوات والمعارك الإسلامية آثار مشهورة مشهودة. وقد أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام اللواء في مواطن كثيرة. قال سعيد بن المسيب وهو أحد التابعين: أصابت عليا يوم أحد 16 ضربة. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الراية يوم خيبر، وأخبر أن الفتح يكون على يديه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما ورد لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ما ورد لعلي رضي الله عنه. فقد أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه، فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. وأخرج مسلم عن علي قال: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. هذه لمحات من أخبار رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. ولنا لقاء آخر مع حضراتكم، فحتى الملتقى لكم أطيب الأمنيات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع الجيل القرآني الأول، جولة أثيرية ماتعة في حكايات الرعيل الأول الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. أعد البرنامج وقدمه عدنان صادق الدبسي رحمه الله، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز.